أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. ويشفي صدور قوم المؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس من الظالمين. وقال لهم نذير فيه سكينة فيه سكينة فيه سكينة من ربكما فيه سكينة من ربكما فيه سكينة من ربكما وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ولو ما سكت في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكت في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكت في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكت في الليل والنهار وهو السميع العليم خالق الإصباح خالق الإصباح خالق الإصباح وجعل الليل سكنا سكنا سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسنانا ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذا فرجعوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليها فأنزل الله سكينته عليها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهما إن صلاتك سكن لهما إن صلاتك سكن لهما والله سميع عليم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون والله جعل لكم من بيوتكم

قريب أجيب دعوة الداعي إذا نادى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بحق قولك يا رب بحق قولك يا نور النور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعل آية الشفيات والسكينة يا عظيم. اللهم اجعل آية الشفيات والسكينة يا عظيم تنزل على كل قلب وجسد فتكرهها من كل سقط ومن كل عين وحزن وسحر يا عظيم. اللهم اجعل تنزل على كل قلب وجسد من عبادك وإبائك فتكون له شفاء للأصحاب والعيون والحزون. اشف يا رب العظيم بأن كل عين وحزن وسحر وما تسلطت به شياطين الإنس والجان عليهما يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع العزة لله السميع البصير بأسمائك الحسنى يا عظيم باسمك العظيم العظيم ندعوك فاستجب لمدعاك يا عظيم من إمائك وعبادك يا حي يا قيوم. اللهم انزل علينا الشفاء اللهم انزل علينا السكينة يا عظيم اللهم انزل الشفاء والسكينة على كل أذى من عبادك وكل عبد من عبادك يا عظيم واجعل آيات الشفاء والسكينة هذه يا عظيم اجعل في قلوبهم راحة اجعل على أرواحهم راحة وقل بها كل روح حديثة تسلطت على الأجساد واستجب لنا يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون على عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.